مقترض من بيت التنمية العقاري وبعد الانتهاء من العمارة أجرها بمبلغ يسدد منه قسط البنك والباقي ينتفع بها، فهل عليه زكاة في الإيجار كاملا أم في الباقي من الإيجار بعد تسديد البنك أم ليس عليه شيء لكونه عليه دين من البنك؟ إذا سدد إلى أجر الإنسان عمارة دلة أو فيلا دلة بناها من البنك أو بناها من المال وعليه ديون فكيف عليه؟ فعليه أن يسقي المال من جهده من التأجير إلى على هذا الحق، ولا يمنعه الدين الذي عليه البنك أو غير البنك، هذا هو الصواب. بعض أهل العلم يقول أن الدين يمنع الزكاة في تسليم الدائرة لأنه مواساة، لأنها مواساة فلا يواسي عن مال قد قبله الدين، ولكن هذا ظلم يقابل النصوص ويظالمها من الظاهر، ولهذا الصواب أنه لا يعتبر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله وعماله الى الناس لاهل الزكاه، وما كانوا يسالونهم هل عليهم ديون، فكانوا ياخذون الاموال ياخذون الزكاه من الاموال من غير سؤال لصاحب المال من غنم او ابل او جرور او دولار، يقولون الزكاه ولا يسالون هل عليه دين ام ليس عليه دين. ولو كانت يمنع الزكاه لسال العالم والله ان يسال عليه الزكاه والسلام، فالصواب انه لا يمنع الدين، لا يمنع فإذا أجر عمارة أو فيلا التي لبيت فيها دين إذا أجرها بمئة مثلا ثم حال حاله على هذه الأجرة قبل أن يكون فيها الدين قبل أن يكون فيها البنك قبل أن يصرفها فإن عليه زكاة. أما إن أوفى الدين الذي عليه أو أنفقها بحاجاته قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يأمر الناس عند قرب الحول أن يبادروا في الديون التي عليهم قبل وجوب الزكاة حتى يخلصوا الديون قبل الزكاة، فإن أوفى قبل الحول من الحول مثلا في رمضان وأوفى ديونه في رجب أو في أذان حتى يصفي ما عليه من الديون فلا يحصل من غير في الباقي. أما إذا حلت الزكاة وكان باقي لم يوفى فإنه يزكي والله يوفي عنه سبحانه وتعالى، لأن المال الذي عليه والدين يبرأ من المال الباقي قول ما استخدموا من المال من أجال المغير. وكل صار عليه 150 أمن الزكاة على من؟ ولا أستطيع وقاعها أو أنه موجدها وصاحبها لم يستوفيها زكوا ما اللي عندك لك على الديون 150 ألف أو أكثر، زكوا ما اللي عندك لك عندك تجارة أو عندك إبل حال عليها الحول أو غنم حال عليها الحول زكيها والدين يبقى منها حتى تؤدي. طيب هل أدفع عن الزكاة في الدين؟ ممكن أدفع عن صاحب صاحب اليهود التي عند الحمد مريضا يجبه من طالب الدين. لو واحد أخذ برضاه إلى أخذ يقول ما أخذ هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.